إذن اتحدت العلة واتحد السبب، إذن سيفضي ذلك إلى العقوبة التي حدثت للأمم السابقة. فلستم من الذين استثناهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وإلا فلماذا أقام عليكم الحجة وأرسل إليكم الرسل؟ فطوى في الآية 84 مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فطوى مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام كشاهد عليهم في الآخرة، وإن كان قد فهم ذلك من السياق. ويوم نبعث من كل أمة شهيدة هو رسولها بإجماع المفسرين، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، فكيف تتصرفون يومئذ؟ فماذا سيكون وضعكم إذن؟ فهنا في الآية 89 يكرر الأمر أو يكرر الخبر، ولكن التكرار في القرآن الكريم لا بد وأن يأتي بإفادة، ولا بد وأن يأتي بزيادة، حتى وإن كان من باب التفنن في الأسلوب والسياق كما قال بعض أهل العلم، إلا أننا لا بد وأن نقف على خصوصية للنص الجديد كما قال سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فكرر لكي يأتي بشيء مترتبا عليه، فللإتيان بذلك كرر، ولكنهما جعلنا نخرج من السياق إلا ومعنى إفادات جديدة. فجاءت الآية 89 مشابهة للآية 84، انظر: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. هنا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، واخدين بالكم؟ شهيدا عليهم من أنفسهم، فأتى بأمر جديد وعد الفعل هناك بقوله ويوم نبعث من، هنا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، ثم قال: وجئنا. الأمر المطوي هناك جاء به هنا ظاهرا وواضحا. إن كان في الآية الأولى قد فهمنا من السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون حاله كحال سائر المرسلين من مجيئه كشهيد على هؤلاء، فجاء هنا المفهوم من السياق السابق جاء هنا واضحا ظاهرا، فجاء به معطوفا عليه، قال: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ولذلك لما جاءت سورة النساء المدنية، سورة النحل هنا مكية، والآيتان 84 والتاسعة 89 مكيتان، لكن سورة النساء مدنية. فقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. والتفت ابن مسعود الذي كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فوجده يبكي وقال له: حسبك حسبك. لم يستطع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستمع لتتمة تلاوة ابن مسعود رضي الله عنه، لأن الرسول تصور الموقف. إذا كان الشاهد حينما يتصور الموقف يبكي، فما بالكم بالمشهود عليهم؟ الأمر عظيم، الأمر خطير، وكل مسلم بل كل إنسان ينبغي عليه أن يتدبر هذا الكلام جيدا الذي جاء في القرآن وفي السنة المطهرة، ويعد العدة للقاء الله تبارك وتعالى. لأن الشهادة، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يشهد سيشهد بالحق وسيشهد بالصدق، فسيقول ما حدث، وهو أصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم، وهو الأمين على الأمة، فسيقول وسيشهد صلى الله عليه وآله وسلم. ورب العالمين يقول في سورة الفرقان عن النبي عليه الصلاة والسلام: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وانظروا إلى كلام أهل العلم في كيفية اتخاذ الأمة للقرآن مهجورا. فمن كفر بالقرآن فقد هجر القرآن وضاد القرآن وصد عن سبيل الله، ومن آمن بالقرآن ولم يقرأ القرآن ولم يتعلم أحكام القرآن الكريم ولم يقرأ تفسير القرآن الكريم ولم يعمل بما في القرآن الكريم فله نصيب من هجران القرآن الكريم. فالهجران أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجران القرآن الكريم درجات. فاسألوا ربكم سبحانه وتعالى أن تلقوه وأنتم لستم ممن تنطبق عليهم هذه الآية في قليل أو كثير، وإلا فإن الموقف سيكون صعبا جدا. سلمنا الله وإياكم. وتذكروا دائما بكاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما استمع إلى هذه الآيات، فحري بنا، حري بكل إنسان يقرأ هذه الآيات أن يبكي على نفسه وأن يبكي على حاله. فكيف سيكون موقفك وما حجتك بين يدي الله تبارك وتعالى إن لقيت ربك سبحانه وتعالى وكنت على درجة من درجات هجران القرآن الكريم، إما في التلاوة وإما في التدبر وإما في العمل بآيات القرآن الكريم. يقول سبحانه في الآية 89 من السورة العظيمة: ويوم نبعث، نصبت بفعل محذوف مقدر تقديره واذكره. يوم نبعث، هذه مثل سابقتها، ويوم نبعث، الله عز وجل يبعث يوم البعث، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، البعث يبعثكم من قبوركم. فيقول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيرد أهل التوحيد قائلين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. يوم البعث، يوم القيامة، ويوم نبعث في كل أمة. في المرة الأولى قال من، وأهل العلم يقولون هذا من باب التفنن، من في، ولكنه هنا قال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. جاء بحرف الجر في لأنه قال هنا من أنفسهم، فلو قال ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم لما كان يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه في قوله تعالى في كل أمة ثم يقول من أنفسهم. هنا أتى بعبارة من أنفسهم، فالبعث سيكون من أنفسهم. لماذا؟ لأن الرسل والأنبياء الذين أرسلوا في الأمم كانوا من أنفسهم. ورب العالمين قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وهنا ضعوا هذا في اعتباركم، أن رب العالمين حينما امتن على الأمة بمحمد عليه الصلاة والسلام قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من أنفسهم هذا الخطاب يتحدث فيه عن العرب الذين حملوا الرسالة وحملوا الأمانة، ولذلك قال وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر بمعنى شرف، وإنه لشرف لك ولقومك وسوف تسألون. ولكن الرسول الخاتم بعث للأمم جميعا، فلن يكون من أنفسهم إلا إن كان من جنس البشر وليس جنيا وليس ملكا، وإنما هو لن يكون من أنفسهم بالنسبة لأهل الصين، ولن يكون لأهل الهند من أنفسهم، ولن يكون كذلك لأهل الأمريكتين، وإنما هو من أنفس من؟ العرب. ولذلك جاء ذلك خطابا موجها للعرب. لكن ساعة الشهادة سأشهد على الأمم كلها. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، وفي آية النساء: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فلم يقل من أنفسهم، لأنه سيشهد على أجناس عديدة ليسوا من العرب، بعكس المرسلين السابقين كما جاء في الحديث المتفق على صحته الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. بل الرسول بعث إلى الإنس والجن صلى الله عليه وآله وسلم. فبناء على ذلك جاءت عبارة من أنفسهم هنا لتقييد رسالة كل رسول بمن بعث فيهم. ولذلك المسيح عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، ونسبه ينتهي هو إلى بني إسرائيل، لأن أمه من بني إسرائيل، فأمه من بني إسرائيل، فهو من بني إسرائيل. وختمت النبوة في البيت الإسرائيلي ببعثة المسيح عليه السلام. موسى من بني إسرائيل، يوسف ابن إسرائيل لصحبه ابن يعقوب، وهكذا. فكل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي الأمين الخاتم صلى الله عليه وسلم لجميع البشر. ولذلك عبارة من أنفسهم هذه تنطبق على كل المرسلين. أما قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهذا يخاطب به من؟ العرب. ولذلك في سورة الجمعة التي تحدثت عن مآل الرسالات السماوية قال سبحانه بعد أن تحدث عن هذه الآية، وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال بعدها: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. إذن بقية الأجناس الأخرى التي ستدخل في الإسلام من الأمة الفارسية والرومانية والمصرية والصينية والهندية ومن كل أمم الأرض، هؤلاء دخلوا تحت قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. لم يلحقوا بهم، ولكن سيلحقوا بهم في الزمان القادم، لأن كلمة لما تنفي الشيء في الزمان الحالي، ولكنها تبين أن هذا الأمر سيحدث في المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى. لما يلحقوا، ولحقوا بهم فيما بعد، وانداحت الدائرة الإسلامية حتى كادت تشمل المعمورة. فقال سبحانه وتعالى هنا: ويوم نبعث في كل أمة فيها، لأن الرسول منهم وفيهم بعث، منهم وفيهم بعث. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وكل الرسل كانوا من أقوامهم باستثناء لوط، ولكن لما تزوج لوط وتأهل في سدوم وعمورة أصبح ينسب إليهم، مع أنه كان ابن عم أو كان عمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي. فإذا لوط لم يكن من هذه القرى، ولذلك تعاملوا معه على أنه لم يكن منهم. ولذلك قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ولذلك ما بعث رسول بعد لوط إلا من أوسط الناس نسبا، من أوسط الناس نسبا من قومه. فهنا يقول: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، يعني شاهدا. جاء شاهد بوزن فعيل، شهيد يعني شاهد عليهم من أنفسهم. لأن الشاهد عليك من نفسك حينما يكون من قومك هو ألصق بك وأعلم الناس بك. ولذلك رب العالمين قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم إنه منكم وأنتم منه. لقد لبث فيكم عمرا من قبل، لقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. صاحبكم تعرفين كويس، يعني بعد أن وقظه الشيب وصل إلى سن الأربعين وكنتم تقولون عنه الصادق الأمين، إذا بكم بعد ذلك تكذبونه وأنتم أعلم الناس به. بعكس لو جاءكم رجل مجيء الفجأة ولا تعرفون عنه شيئا على الإطلاق، فمن الممكن أن تكذبوه، لكن محمد كيف تكذبوه؟ كيف تكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم وقد عاش في وسطكم 40 عاما؟ والغريب أنه لم يكن يسافر صلى الله عليه وسلم ويختفي بعشرات السنين ثم يعود إليه، كما حدث مع موسى الكليم حينما زاد إلى مدين ثم عاد بعد 10 سنين. ثم جئت على قدر يا موسى، لم يحدث هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا اتهم بأنه أخذ دورة تدريبية ثم عاد إليهم رسولا، وإنما كان يعيش في وسطهم، ما خرج واختفى ثم جاء بعد 10 سنوات أو 5 أو 15 عاما، وإنما كان يعيش معهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول وما صاحبكم بمجنون، ده صاحبكم عايش من المصاحبة. من انظروا إلى كلمة وما صاحبكم من المصاحبة، من الملازمة، الصحبة. فيقول ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. إذا أقيمت عليهم الحجة لما يأتي الشهيد عليك من أنفسكم ليتكلم. فإذا هو ليس شاهد زور وليس عنده سبب من الأسباب التي تجعله يكذب، فإذا أقيمت عليكم الحجة. وبعض المفسرين مال، وهذا هو الأصم من المعتزلة، إلى أن قول الله تعالى هنا في هذه الآية يختلف عن 84، فال84 تتحدث عن شهادة المرسلين، لكن هذه الآية تتحدث عن شهادة الأعضاء. واستدل بقوله تعالى من أنفسهم، وقال الشهود 10: العينان والأذنان واليدان والرجلان واللسان، إذا يعني مجموعة، والجلود، جلد الإنسان. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يبقى أعضاء إنسان 10 تشهد عليه. ورد عليه مفسرون وسفهوا مقالة الأصم بأن كلمة من أنفسهم المقصود بها يعني من وسطهم ومن قومهم، وهذا يعتبر من التفسير، يعني الأخطاء التي وقع فيها بعض من تكلم في التفسير بدون الرجوع إلى تفسير السلف. ولذلك فإن قول الله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، كيف يتحدث عن 10 أعضاء في جسم الإنسان ويقول ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، هذا كلام خطأ. الأمر الثاني، قلنا إن الآية 84 بإجماع المفسرين تتحدث عن شهادة المرسلين. الآية 89 خرج المعتزلة أيضا وقالوا إن المقصود أن كل عصر من العصور يكون في حجة. وزي جاءت كلمة الحجة، الإنسان الإمام الحجة الذي يشهد على الناس، فجاء الشيعة وقالوا إنهم يقولون بقولنا، غاية الأمر أنهم لم يحددوا من هو الحجة ونحن حددناه، إمام كل عصر، الإمام من أهل البيت، وكلاهما على ضلالة سلمنا الله وإياكم. والآيات تتحدث عن شهادة المرسلين، الآيات تتحدث، ولذلك عطف بقوله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ثم قال سبحانه وتعالى هنا ويوم نبعث، ثم قال وجئنا، لماذا غاير بين الفعلين؟ هذا لبيان منزلة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع أنه في سورة النساء قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، فاتحد الفعلان أو أصبح فعل المجيء، لكن هو ويوم نبعث وجئنا، فعطف جئنا على البعث لتغاير مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا هناك يعني هنا في الآية يوضح رب العالمين مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، على هؤلاء، على أمتك. هؤلاء تعود على المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أم تعود كلمة هؤلاء على الشهود على الأمم، فيصبح الرسول عليه الصلاة والسلام شهيدا على الشهداء؟ واخدين بالكم؟ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني من؟ يعني الشهداء الذين شهدوا على الأمم السابقة. الأمر محتمل، والدليل على ذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستأتي شهيدة على الأمم السابقة، كما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام تفسيرا لقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. عارف وسط يعني إيه؟ يعني خيار، أمة امه خير، امه خيار، الوسط الخيار، افضل الامم. فرب العالمين قال: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لكي ياتي الشهيد ويرضاه رب العالمين لابد وان يكون شاهد عدل، شهود عدول عدلهم رب العالمين سبحانه. فتحكم هذه، فتشهد هذه الامه على الامم السابقه. حينما ياتي نوح ويشهد على امته فتكذب امته وتقول: ما ارسل الينا، فيقول: بل ارسلت اليهم يا رب. فيقول رب العالمين وهو اعلم: من يشهد لك يا نوح؟ يقول: امه محمد صلى الله عليه وسلم. وتاتي امه هود نفس الكلام، يكذبون هود، يكذبون هود ويقولون: ما ارسل الينا وما دعانا الى التوحيد. فيقال له: يا هود من يشهد لك؟ والله اعلم ورب العالمين اعلم. فيقول: امه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك صالح، وكذلك شعيب، وكذلك لوط، وكذلك كل رسول. فتشهد امه محمد صلى الله عليه واله وسلم. تشهد على ماذا؟ هل راينا نحن نوحا عليه السلام قبل ذلك؟ هل راينا قومه يكذبونه؟ لا، ولكننا قرانا في القران الكريم، هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب العظيم، قرأنا فيه قصة، فنشهد على شهادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: لكن الله يشهد بما أنزل، بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فهذا القرآن الذي نزل فيه علم الله، فنحن نشهد على شهادة الله. فنقول: نشهد يا ربنا أن نوحا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته، وكذلك هود، وكذلك صالح، وكذلك إبراهيم، وكذلك شعيب، وكذلك كل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نشهد على شهادة الله سبحانه وتعالى فتقبل شهادتنا. ثم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على شهادة أمته. فإذا قوله سبحانه وتعالى: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، تحتمل هؤلاء الشهداء الذين يشهدون على الأمم الذين هم من أنفسها، أو يشهد على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء؟ هل المقصود هؤلاء الذين أنزل عليهم القرآن، أم هؤلاء الذين هم شهدوا على الأمم السابقة؟ فقال: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. هنا عندنا تغاير في أزمنة الأفعال. ويوم نبعث فعل مضارع، ويوم نبعث، وقوله وجئنا فعل ماض. لماذا كانت التفرقة؟ قال بعض أهل العلم إن قوله وجئنا هل هي معطوفة على قوله تعالى ويوم نبعث، أم معطوفة على المضاف إليه بالنسبة للظرف، يعني معطوف على قوله نبعث، يبقى نبعث وجئنا. فإذا هنا تغاير، هذا التغاير كان لماذا؟ أم أن وجئنا معطوف على ويوم؟ واضح؟ هل هي معطوفة على ويوم ولا معطوفة على المضاف إليه؟ ويوم نبعث ويوم جئنا، واضح؟ أم هي معطوفة على ويوم؟ قولان لأهل العلم. ما الذي يترتب عليهما؟ يترتب عليهما أمر مهم، ألا وهو: لو قلنا إنها معطوفة على ويوم نبعث، إذن هي جملة معطوفة مستقلة ليست معطوفة على المضاف إليه. ما الذي سيترتب على ذلك؟ لا تكون هناك إشكالية في أزمنة الأفعال، لأنني هنا أنظر إلى وجئنا فعل ماض معطوف على ويوم، لا علاقة له بنبعث، فهو ليس معطوفا الفعل الماض على المضارع. واضح؟ واضحة؟ إذا يكون معناها وجئنا بك شهيدا على هؤلاء منذ أن بعثناك لكي تكون رسولا، منذ البعثة فقد أصبحت شهيدا عليهم. فحينئذ حينما يأتي يوم القيامة لا تحتاج هنا إلى ذكر فعل مضارع، لأنه كان صلى الله عليه وسلم منذ أن كان مبعوثا كرسول وكان شهيدا، فحينما جاء للبعثة كان شهيدا. فكان قوله تعالى وجئنا يعني بعثناك وأرسلناك لهم كرسول وكنبي، رسول شاهد عليهم منذ أول لحظة. وهذا كما قال المسيح عليه السلام حينما يسأل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالمسيح كان شهيدا على أمتي حينما كان على الأرض، والرسول محمد وكل رسول كانوا شهداء على أممهم حينما بعثوا إليهم كرسل وكمعلمين وكأنبياء. فقالوا وجئنا بك يعني بعثناك كرسول وكنبي شهيدا على هؤلاء. ولكن لو قلنا فظل على ذلك شهيدا حتى جاء يوم القيامة فبعث، فإذا لا إشكالية في عطف الماضي على الإيه؟ على المضارع. واضح المسألة؟ ثم حينما نقول الوجه الثاني وجئنا بك شهيدا على هؤلاء معطوف على نبعث، إذن هي معمولة للظرف يوم نبعث ويوم جئنا بك على هؤلاء الشهيدة، هيبقى نبعث وجئنا. نقول وما المانع من ذلك؟ ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع، وهذه جادة مطروقة في القرآن الكريم وأسلوب من أساليب القرآن الكريم. ومن حضر درس أصول الفقه يوم الأربعاء كنا نتحدث عن الأزمنة بالنسبة لرب العالمين، وكون الأزمنة لا تحكم الله عز وجل، الأزمنة تتحكم فينا نحن، لأننا نحن مخلوقون، عندي ماضي وعندي حاضر وعندي مستقبل، لكن الأزمنة مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ورب العالمين لا يحكم لا بزمان ولا بمكان. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. هنا الآيات في شيء في البلاغة، علم البلاغة اسمه حسن التخلص، يريد رب العالمين سبحانه أن ينتقل الحوار وينتقل الحديث للكلام عن القرآن الكريم وعظمة القرآن الكريم. فانظر كيف جاء الأسلوب بهذه الدقة والعلو البلاغي العالي. يعني هنا يتحدث ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا عليهم، شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب. لماذا قال ونزلنا عليك الكتاب؟ هنا يريد أن يبين لنا سبحانه وتعالى أنه فرض عليه القرآن الكريم، كما قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى بعاد، لرادك إلى معاد يعني يردك إلى الآخرة، وستعود إلى الله في قول من أقوال المفسرين، لأن هذه الآية لها عدة أقوال للمفسرين فيها، لرادك إلى معاد يعني هيردك إلى الآخرة. وإذا أنت ستبعث وستلتقي بهؤلاء الذين كفروا بك، فكيف سيكون موقفهم معك؟ نفس الكلام هنا. فقال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب، فرضنا عليك الكتاب لتسأل عنه يوم القيامة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هيسأل عن ماذا؟ عن الكتاب الذي أنزل عليه والرسالة التي أمر بتأديتها. فهنا يقول سبحانه ونزلنا، وهذا من ضمن الأسرار التي جعلت لفظ وجئنا يأتي ماضيا حتى يعطف عليه ونزلنا، جئنا ونزلنا، واضحة؟ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك، والتنزيل جاء بالفعل المشدد المضاعف نزلنا، لم يقل أنزلنا، لأن القرآن الكريم نزل نجوما، لم ينزل كالكتب السابقة. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، مش كده؟ وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب في أول سورة آل عمران، وأنزل التوراة. التوراة والإنجيل نزلت التوراة دفعة واحدة، ونزل الإنجيل كتاب واحد جملة واحدة، ولذلك يقول أنزل. لكن القرآن الكريم لأنه نزل نجوما، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك كذلك نزل جملة، هنا في احتباك، كذلك نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وأنزلناه منجما، لماذا؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهنا يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا، ما معنى كلمة تبيان؟ كلمة تبيان مصدر للفعل بيّن، يبين، تبيينا وتبيانا. فالمصدر التبيين والتبيان. ولم يأتي مصدر في لغة العرب على هذه الزنة إلا الوزن يعني إلا تلقاء وتبيان، وبقية الأوزان الأخرى على تفعال، تفعال بفتح التاء، لكن هنا بكسر التاء في مصدرين اثنين. تلقاء، فلما توجه تلقاء مدين. وهنا كما في قوله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فتبيان مصدر. وإن خالف في ذلك بعض أهل اللغة كالمفسر ابن عطية وقال هي اسم مصدر حتى تتسق مع بقية الأوزان، إلا أنه قد ثبت عن أئمة الكوفيين والبصريين أن تبيان وتلقاء مصادر، وهذا كلام أئمة اللغة الذين عنوا بجمع العربية من مصادرها. فيقول سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء إلا ما هذه يقال على للتقوية، لأن تبيان كأن تبيان هذا مصدر فينصب المفعول، فتبيانا لكل شيء، كل شيء الأصل فيها أنها إيه؟ مفعول به للمصدر، المصدر نصبها، ولكن دخلت اللام للتقوية. لماذا؟ لأنه لا يقول تبيانا كل شيء، فجاءت تبيانا لكل شيء يعني ليبين. ولكن كما يقول بعض المفسرين جمعت أمرين، جمعت اسم الفاعل مبين وجمعت المصدر، فكان توكيدا على توكيد، تبيانا لكل شيء. فجاء القرآن الكريم مبينا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن هدى من الضلال، كلمة الهداية في الاعتقاد عكس الضلال، فهدى من الضلال، هدى. ولم يقل، وقال تبيانا مصدر، ثم جاء ولم يقل هداية، كان المنتظر أن يقول تبيانا مصدر يعطف عليها إيه؟ ها؟ هدى، هدى. يبقى هداية، يهدي، هدى، يهدي هداية، لا، قال هدى. كأن القرآن لا يهدي، القرآن هدى، القرآن أصبح هدى في حد ذاته. مادة الهدى في القرآن الكريم، لم يقل هداية، لم يقل يهدي، وإنما انظرون هذا من صيغ المبالغة العالية أن يأتي بالاسم، فجعل القرآن الكريم هدى، لم يقل هداية، لم يقل يهدي، لا، هدى، هو اللي هدى. ولذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو هدى القرآن، هو مصدر، هو الهدى، هو الهدى بذاته. فقال هدى ورحمة وبشرى، كان المنتظر أن يكون هدى للعالمين، رحمة للعالمين، بشرى للعالمين. قال لا، من الذي استفاد من هداية القرآن الكريم؟ المسلمون وحدهم، وهذا فسرناه منذ درسين أو ثلاثة على الأكثر، حينما ذكرنا أوائل سورة البقرة وفسرنا قوله تعالى هدى، لماذا قال هدى للمتقين مع أنه وصفه بكونه الكتاب الكامل في الهداية، فلماذا اقتصرت هدايته على المؤمنين المتقين به فقط؟ بينا لأن الذين كفروا لن ينتفعوا به على الإطلاق، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا ختم الله وبينا هذا وجمعناه بآيات من سورة حامل فصلت حينما قالوا قلوبنا في أكنة إلى آخر؟ فهنا يتكرر نفس الكلام، يقول هدى القرآن هدى من الضلال، ولكن من الذي سيستفيد منه؟ كما يقول مثلا في قوله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، يقول فذكر بالقرآن كل الناس، لا لن يتذكر إلا من يخاف وعيد، إنما تنذر من اتبع الذكر، أما من جعل أصابعه في أذنيه فكيف تهديه؟ فمن يهديه من بعد الله؟ هذا الذي أغلق أذنيه وأغلق كل منافذ الترقي أمام هدى القرآن، هل القرآن سيفتح قلبه يشقه ثم يدخل فيه، أم هو الذي يتلقى؟ فإذا قال هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ولذلك بعض الناس يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام يا أخواننا مبشر، نقول ونذير، ولذلك الآيات الأولى التي نزلت في القرآن الكريم كانت بشارة ولا نذارة؟ نذارة. أو تاني سورة نزلت في القرآن سورة إيه؟ المدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أول سورة نزلت في الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر، ما قالوش بشر، يبشر مين؟ هل كان يوجد أحد في أرض الله يستحق البشارة وقت نزول هذه الآيات؟ أبدا. فقال أنذر، ولذلك سمى نفسه النذير العريان، أناس يقفون على قضيب السك الحديد وعملوا خيمة والقطار آتٍ، ستأتي تبشرهم ولا تأتي تقول الحقوا القطار آتٍ في الطريق سيدهمكم؟ انذار. وإذا قال أنا النذير العريان صلى الله عليه وسلم، نذير جاي من بعيد، عرى نفسه خلع ملابسه وأخذ يلوح كعادة العرب حينما يعلمون أن جيشا سيدهم القبيلة، حينما يصل إليهم ويخبرهم يكون الجيش قد أتى، فمن بعيد يخلع الملابس فيعلمون أنه نذير حرب، فيدخل كل واحد، ولتكن عندهم جيوش نظامية، فهذا أمر مصطلح وعليه مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح، فيدخلون إلى بيوتهم كل واحد يمسك برمحه ويمسك بسيفه للدفاع عن القبيلة، فهو نذير أنذر. لكن بعد أن يؤمن من يؤمن يقول بشر، يبقى البشارة تأتي بعد النذارة، إذا بشر من يستحق البشارة صلى الله عليه وآله وسلم. ففرق حينما تتحدث مع كفار وحينما تتحدث مع مسلمين، المسلمون أهل للبشارة، قال هدى ورحمة وبشرى للمسلمين المستسلمين لأمر الله والمذعنين لأحكامه، ولكن هنا قال سبحانه تبيانا لكل شيء، أنا فسرت قوله هدى ورحمة وبشرى للمسلمين لأنها لا تحتاج إلى كبير جهد، أنتم تعلمون وتكرر هذا المعنى كثيرا، لكن المعنى الذي لم يتكرر تبيانا لكل شيء. وتوجد آية مطابقة لهذه الآية أو يستدل بها على تفسير هذه الآية، جاءت في سورة الأنعام قديما وفسرناها في حينها، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذه الآية نأخذ الكتاب هنا على أن المقصود به القرآن الكريم، تكون هذه الآية كتلك الآية، آية الأنعام كآية النحل، لكن الراجح في آية الأنعام أن قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب، الكتاب المقصود به ماذا؟ اللوح المحفوظ. فقولوا ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، المقصود بقوله ما فرطنا في الكتاب، الكتاب ماذا؟ اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ يجمع كل شيء. حينما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فما ند شيء، كل شيء موجود في اللوح المحفوظ. لكن بالنسبة لقول الله تعالى هنا تبيانا لكل شيء، القرآن تبيان لكل شيء. ما معنى تبيان لكل شيء؟ هل كل شيء هذه تفيد الاستغراق الشمولي بالفعل والعموم؟ فالقرآن يصبح شاملا لكل العلوم، هكذا قال بعض الناس، قالوا القرآن يشمل كل شيء، حتى إذا ضاع من الإنسان شيء وأراد أن يجده فليرجع إلى القرآن. وقال ابن عربي المسمى بغير اسمه محي الدين حينما وقع من فوق بغلتي وأصيب فأرادوا أن يعالجوا، قال لا انتظروا، لأن هذه الواقعة مذكورة في القرآن، وهذا من البهتان والكذب على الله سبحانه وتعالى. وكان هذا الباب بابا من أبواب الدخول المبتدعة في هذا الشأن، حتى وجدنا الذين يستخدمون الحروف المقطعة في أوائل الصور ألف لام ميم وغيرها، ويستخدمون حساب الجمل الذي لا يعرفه العرب ولا يعرفه المسلمون، بل هو من اختراع اليهود حساب الجمل وإعطاء كل حرف رقم، ويقومون عن طريق هذه الحروف وهذه الأرقام بأمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ونسب الشيعة كتابا للإمام للخليفة الراشد علي بن أبي طالب اسمه كتاب الجفش، هذا الكتاب مليء بهذه الأكاذيب، وما هو يثبت نسبته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ معاذ الله أن يثبت هذا الكذب لعلي بن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله عنه. ولكن كذبوا أكاذيب كثيرة واستخدموا أشياء من السحر وأمثال ذلك وألصقوها بالقرآن الكريم. وقال الألوسي في تفسيره روح المعاني لقد اطلعت على جداول صنعها ابن عربي تتحدث عن هذه العلوم، وبالطبع هذه أكاذيب، بحيث يستطيع أن يفسر أي واقعة تحدث. ولذلك تجد أنت بعض الناس المنجمين الذين كانوا في القرى وبجوع أمور قديمة، ولكن قد تكون اليوم موجودة على الضيق، رأيتها أنا قديما منذ أكثر من 30 عاما، رأيت بعض الناس الذين يقولون نفتح لك الكتاب، شيء ضاع منك يجي لك واحد ويفتح المصحف ويقول لك ده بيفتح الكتاب، ويفتح المصحف بالفعل ويقول أكاذيب وأشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فهذا كله بني على ماذا؟ على قولهم إن القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، هو بالفعل تبيانا لكل شيء. وفي الوجه المقابل وجدنا أئمة التفسير كمجاهد وغيره يقولون تبيانا لكل شيء من علوم الدين، الحلال والحرام، لا تجد شيئا من الحلال والحرام إلا هو موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك وجدنا إماما كالشافعي رحمة الله عليه يؤثر عنه أنه يقول ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهداية فيها. وقال جميع ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. وقال جميع ما تقول الأمة هو شرح للسنة، وجميع شرح السنة شرح للقرآن. وقال ابن مسعود من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين. ومرة كان يجلس الشافعي في مكة فقال لا تسألوني عن شيء إلا وأفتيتكم به من كتاب الله تعالى. فسأله واحد من الناس وقال له ما تقول في حكم قتل المحرم للزنبور؟ الزنبور اللي هو ليه؟ الدبور. ما تقول في حكم قتل المحرم لهذا الزنبور الذي يلسع الناس؟ هل يجوز أن يقتله أم لا يجوز؟ فهو قال لهم لا أفتيكم إلا بالقرآن، فمن أين يأتي به؟ فقال أفتيكم من كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثني فلان عن فلان بالاسناد، لان هؤلاء لم يكونوا يتكلموا الا بالاسانيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي. احال على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم احال على ابي بكر وعمر، ثم قال: حدثني فلان ابن فلان عن فلان ان عمر بن الخطاب قال: يجوز للمحرم ان يقتل الزنبور. انظر الى فهم السلف لقوله تعالى تبيانا لكل شيء. فاذا تبيانا لكل شيء في علم الحلال والحرام، القران نزل ككتاب يعلم الناس الدين، فاذا كل شيء موجود فيه. ولذلك يقول ائمتنا ان السنه جميعها، كل مسانيد السنه وكل الجوامع وكل السنن وكل الجوامع، كل كتب السنه موجوده في قوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبقي القران ايه واحده في سوره الحشر، ايه واحده في سوره الحشر: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبقي القران. فاذا الذين قالوا هذا الكلام كلامهم متجه وكلامهم طيب، ولكن يبقى في النفس شيء نحب ان نوضحه في تفسير هذه الايه العظيمه. رب العالمين قال: ونزلنا عليك القران الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكلمه الكتاب الالف واللام فيها هنا لماذا؟ لكمال الكمال في الجنس. الكتاب الذي يستحق وحده ان يسمى كتابا، واي كتاب بجواره لا يذكر. لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فاطفئ القنديله. اذا كانت الكتب السابقه لا تذكر بجوار القران المهيمن على الكتب كلها، فما بالكم ببقيه الكتب. ويصبح سيبويه حينئذ حينما يقول عن كتابه الكتاب ويتكلم عن النحو، لكن القرآن هو الكتاب. ولذلك افتتح المصحف بقوله بعد الفاتحة: ذلك الكتاب الكامل في وصف الكتب، الكامل في جنس الكتب، بحيث لا يرقى كتاب من الكتب إلى الجلال وعظمة القرآن الكريم، ذلك الكتاب. فحينما يقول هنا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، عهدنا باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم أن كلمة كل تفيد العموم، ولكن كل عموم بحسبه، كل عموم بحسبه. ولذلك وجدنا قول الله تبارك وتعالى عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء، من كل شيء يحتاجه الملوك، والا فلم تؤت ملك سليمان. اوتيت من كل شيء وما ملكت ملك سليمان، واضح. وحينما قال عن الريح التي ارسل على قوم عاد: تدمر كل شيء بامر ربها. فهل دمرت السماء والارض؟ ابدا. دمرت كل شيء تدمره الرياح في مدينه من المدن او في بلده من البلدان. قد يقول قائل: كل بحسبه، ولكن نحن هنا نتحدث عن كتاب الله، اذا يكون بحسبه. نقول: اذا نتحدث عن كتاب الله بحسبه، فنقول تبيانا لكل شيء. ما معناها؟ هل معناها انني لو احتجت ان اعرف كيفية العلاج من مرض معين افتح القرآن؟ قد يقول قائل: نعم، الذين توسعوا في هذا الامر. قولوا: لا، انتم ما فهمتم معنى الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقدروا حق قدره. هذا الكتاب الذي انزل لتكميل الانسان، الكمال البشري، لكي يصبح الانسان كاملا كمالا بشريا ولا يحتاج لشيء بعد القرآن الكريم، فعليه بدراسة القرآن الكريم. هل الأمة لو درست القرآن الكريم ما احتاجت إلى شيء آخر؟ نقول: نعم، الأمة لو بالفعل حققت هذا المعنى ودرست الكتاب القرآن الكريم، درسته وعملت بما فيه ما احتاجت بعده إلى شيء آخر. ولنضرب أمثلة. أول شيء يحتاج إلى معرفته الإنسان هو معرفة الله عز وجل. فهل القرآن الكريم قد أتى بالعلوم الكافية الوافية في التعريف بالله عز وجل؟ نقول نعم، نقول نعم، ولقد علمنا ربنا في القرآن كل ما نحتاجه في العلم بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا سبحانه وتعالى، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فأنت حينما تدرس أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا في القرآن الكريم لا تحتاج بعده لكتاب آخر على الإطلاق. وكل الكتب التي خاضت في دراسة أسماء الله وصفاته ضربت في عمايات، كل الكتب بلا استثناء إلا الكتب التي استمدت علومها من كتاب الله تعالى ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربما كنتم من الذين أنعم الله عز وجل عليهم ولم يدنسوا بدراسة الفلسفة الأرضية الوضعية، فمن درس الفلسفة ووقف على ما تقيعه الفلاسفة الذين يتحدثون في فلسفة الميتافيزيقا ما وراء الطبيعة ستقفون على أمور يشيب من هولها الوليد في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، طعن في رب العالمين سبحانه وتعالى. عقول تفهى، تجد الفيلسوف فيلسوفا عظيما حينما يتحدث عن علم الرياضة كفيثاغورس أو غيره، تجد الفيلسوف عظيما بالفعل حينما يتحدث عن علوم الرياضة والجبر وما شاكل ذلك، يتحدث في الكيمياء، يتحدث في علوم الفلك، تجد رجلا ناضجا عاقلا، ولكن حينما يخوض في قضايا ما يسمى بالميتافيزيقا تجد الأطفال الصغار أعقل منه، تجده يضرب في عمايات عجيبة وتجده محتقرا. من وقف على هذه الأمور ودرس ما كتبه الفلاسفة الذين تحدثوا في باب الإلهيات وباب الغيبيات ينظر إليهم على أنهم مجموعة من السفهاء، مجموعة من المجانين، أشياء لا تعقل، والله لا تعقل حينما تطلعون عليها. وصانكم الله من الاطلاع على هذه الأكاذيب. حينئذ سيحمد الإنسان ربه على أن هداه إلى الصراط المستقيم. ولكن هذا الكلام الذي أنزل على من؟ على رجل أمي ما قرأ ولا كتب، وما كان يستطيع لا هو ولا غير ولا أمته ولا البشر مجتمعين أن يقفوا على ما جاء في القرآن الكريم لولا فضل الله على محمد عليه الصلاة والسلام حينما تفضل عليه وتكرم سبحانه وتعالى وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك نقول ونكرر أعظم كتاب يتحدث عن الله، وحينما تسأل عن أعظم كتاب يعلمك التوحيد ويعلمك أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا فقل على الفور بلا تردد القرآن الكريم. وأي كتاب قربه من الحق أو بعده بقدر اقترابه من القرآن أو ابتعاده عن القرآن، كلما اقترب من القرآن اقترب من النور الهادي، وكلما ابتعد وقع في الضلال سلمنا الله وإياك. وحينما أقول القرآن فإن السنة هي الشارح والمفسر للقرآن الكريم، لا نتحدث عن قرآن بغير سنة. الذين يريدون عزل السنة عن القرآن أناس لا أقول في قلوبهم مرض، بل أقول هم يكفرون بالقرآن نفسه، وهدفهم محصرة القرآن الكريم. لأن القرآن بدون السنة لن يفسر، بدون سنة النبي، لأن الذي قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هو الذي قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، هو الذي قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وبيانه في سنة من؟ في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا من أراد أن يعرف العقيدة الحقيقية العقيدة الحقة في الله عز وجل بدون القرآن لن تصل. إذا أردت أن تتعرف على اليوم الآخر وما يحدث في اليوم الآخر ولا تستهين باليوم الآخر فالدنيا معبرة وطريق مفدي الى الدار الاخرة. والدنيا بالنسبة للاخرة كما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يخرج. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هي التي فتنتكم بجمالها واتقانها وعظمتها وروعتها، انها اصبع صغيرة تشير الى الدار الاخرة بعظمتها وجمالها. ان كانت الدنيا التي جعلت دارا للابتلاء بهذا الجمال، فما بالكم بالاخرة التي اعدت للاستقرار سواء في الجنة او في الاخرة في النار، سلمنا الله واياكم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذن الله، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لا يوجدان في كتاب على وجه الأرض بهذا التفصيل العظيم كأنك رأيت الله. وهذه العبارة عبارة شرعية، اعبد الله كأنك تراه. لن يعبد الله كأنه يراه من عرف الله من كتب أرضية وضعية، بل لن يعرفه كأنه يراه ويعبده كأنه يراه إلا من درس القرآن الكريم يعرفك بالله. أجاب على جميع التساؤلات التي حارت فيها الفلاسفة، من أين جئنا؟ من الذي أتى بنا إلى هنا؟ لماذا نحن هنا؟ إلى أين نحن صائرون؟ أليست هذه الأسئلة التي حارت الفلسفة التي عمر الفلسفة المكتوب بين أيدينا 4000 سنة، عمر الفلسفة المكتوبة على الأرض الموجودة الآن بين أيدينا سواء أرسطوطاليس أو غيره عمرها 4000 سنة. هذه الفلسفة ما أتت إلا للإجابة على هذه الأسئلة، من أين جئنا؟ إلى أين نحن صائرون؟ من الذي أتى بنا إلى هنا؟ ما هي الروح؟ ما هو الموت؟ ما هي الحياة؟ ما سر الحياة؟ أسئلة تعد على أصابع الإيد الواحدة. هل استطاعت الفلسفة بملايين الأوراق التي كتبت والمداد الأسود الذي كتبت به استطاعت أن تجيب على سؤال واحد؟ أبدا. هرطقة هرطقة سفسطة لا أدرية. والقرآن الكريم أجاب على هذه التساؤلات بتفاصيل يقف أمامها الإنسان في إجلال وخشوع وخضوع عجيب عظيم لمنزل هذا القرآن الكريم تبيانا لكل شيء. الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، الدار الآخرة والإيمان باليوم الآخر على التفاصيل، ثم تصور الكون وهذا الكون كيف جاء وكيف خلقه الله عز وجل، إجابة على كل التساؤلات، خلق الأرض خلق السماء. تعال إلى الفلسفة الوضعية وإلى التجريبية أيضا. الآن العلماء التجريبيين نظريات لانفجار الكون، انفجارات كونية وكلام لا قيمة له على الإطلاق، نظرية تخرج ثم بعد ذلك تموت. هذه النظريات كموج البحر، تأتيك الموجة عاتية فإذا بها بعد ذلك تنحصر وتضعف ثم تصبح أثرا بعد عين وتنتهي لتخلفها أمواج أخرى لا قيمة لهذه ولا لتلك وتنسى، كله ينسى ويبقى القرآن الكريم. تصور الكون وخلق الكون، هل استطاع العلم التجريبي أن يقدم لفت نظر لحقيقة علمية أتت في كتاب الله تعالى الذي أجاب على كل التساؤلات؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إجابات لأول مرة تقف البشرية في مقام التلقي عن الباري سبحانه وتعالى بهذا التفصيل الرائع المهيمن على الكتب كلها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ فطور بالطاء يعني انشقاق، انفطار، إذا السماء انفطرت في اليوم الآخر من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. والبصر هذه العبارة من الممكن أن تركب عليها عبارات عديدة فتدخل فيها التلسكوبات الإلكترونية وأجهزة الرصد، المراصد العظمى، هذه المراصد التي تستطيع أن تكشف أشياء ما كان يحلم بها الإنسان على الإطلاق. يقال لها فارجع البصر بمراصده وتلسكوباته، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر بالمراصد خاسئا وهو حسير، ضعيف، كليل، عليل، مليل، لأنه ما استطاع أن يقف على شيء. نفس الكلام، توجهونه إلى المجرات وتوجهونه بالأجهزة الميكروسكوبية الدقيقة للذرات التي لا ترى بالعين المجردة لتقف على عوالم هائلة، عالم هائل في الذرة التي لا ترى بالعين المجردة. نعم، نفس العالم الموجود في المجرة، نفس خلق المجرة كخلق الذرة. ولذلك يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها في آخر الصورة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لماذا الذرة؟ إن كانت الذرة قد عمل حسابها في بدء الخليقة، في الخلق معمول حساب الذرة. الذرة لو اختلف إلكترونات أو بروتونات ونيترونات فيها، يختلف العنصر من عنصر آخر، ممكن من صفيح يبقى ذهب، ممكن تختلف. إذن هناك موازين ذرية للذرة التي لا ترى بالعين المجردة، خلقها كخلق المجرة. لا تستعجب، لأن المجرة خلقت بكن والذرة خلقت بكن. إياك أن تظن أن رب العالمين قد بذل مجهودا في خلق الإنسان، أما بالنسبة للذبابة خلقها بمجهود أقل. لا، الذبابة خلقت بكن وآدم عليه السلام خلق بكن. المجرة الهائلة التي نحن فيها ذرة خلقت بكن، والذرة بالنسبة لذرة الرمال خلقت بكن. والإتقان هنا كالإتقان هنا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، مش آية واحدة، آيات كتيرة وعديدة ما تعدش، لآيات لأولي الألباب مش لأولي العقول، لأن ممكن يكون العقل لا يستطيع أن يربطك، والعقل يسمى من العقال لأنه يقف بك عند حدك. فإن لم يوقفك العقل عند حدك من الممكن أن تنفك الأربطة ويصبح الإنسان هائما في الدنيا، يظن نفسه السوبرمان ويكون مكانه الطبيعي المفروض لواء مستشفى لواء الطلق. خلاص يقول أنا مجنون وازدجر مجنون، وهو يظن نفسه أنه لم يخلق في الدنيا سوى يمشي كده هايم في الدنيا مفكوك. وزي التعبير بتاع المصريين أهالينا يقول لك صواميل عقله تفكت، مسكين. العقل عقال بيربط، لكن لو تفك خلاص بقى عنتر ابن الشداد يقول أنا جدع. فبالنسبة لهذه الآية يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. جعلك القرآن الكريم يتعامل مع الإنسان على إنه قشر ولب، اللب هو الأساس. لو ضاع اللب ما قيمة القشر؟ يترمي القشر في النار، حطب، حصب لجهنم والعياذ بالله، وقودها الناس والحجار. أما صاحب اللب فهو الذي استفاد من رسالات الله تعالى. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، وذكر مش على الألسنة، لا، القلوب استقامت لأمر الله فأذعنت لجلال الله فخضعت لجلال الله فنطقت الألسنة، قلب فاض. إن كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب الأساس الأصل، يفيض على اللسان. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، إذا التفكير فريضة دينية، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. حينما يتفكرون ما الذي سيترتب على ذلك؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. أهو كما قلنا في سورة تبارك: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر. فسيقول الإنسان حينما يتفكر في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، أنزهك عن النقص، عن العبث، عن مماثلة الخلق، إلى آخر تفسير كلمة سبحانك. سبحانك. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. إن أدت الفلسفة وأدى العلم التجريب إلى أن خلق السماوات والأرض باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ولذلك يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنتوا فاكرين الأمر إزاي؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. يعني أنت حينما تمسك جسمك كده، ائتني بعلماء التشريح ليقولوا أي عضو في جسم الإنسان قابل للحذف. يجي كده علماء التشريح يقول لك: تعال يا عم الإنسان ده جسم كتير على الفاضي، تعال نشوف الطحال ملوش دعوة، كليتين ليه ما نقطع واحدة ونرميها؟ قل لي إيه اللي في الجسم من الممكن أن تقول خلق عبثا؟ إيه هو؟ علماء التشريح يمسكوا جسم الإنسان يشرحوه، انظروا إلى خلية وجزء جزء في جسم الإنسان، إيه اللي ممكن نشيله ملوش لازمة؟ يعني أنت ممكن لو جيت على السيارة ممكن تشيل منها دي تشيل دي، حاجات جاية إيه؟ تحسينيات. هل تيجي على جسم الإنسان وتقول نشيل منه حاجة؟ طب شيل وجرب وقول لي إيه اللي ممكن نستغنى عنه. طب إذا كان كل شيء فيك خلق لحكمة ولا ما خلقش لحكمة؟ نسأل الفلاسفة ونسأل علماء الطبيعة ونسأل المفكرين، ثم نأتي إلى الأرض. ايه ممكن نشيله من الارض؟ الماء المالح مش عاجبكم؟ شيل الماء المالح، نخليه ميه عذبه تخرب الدنيا، يبقى لابد في توازن. طب الشمس ممكن بتحرق الناس والناس، طب نشيل الشمس ينفع تضيع الحياه؟ طب نشيل الهواء، طب تركيبه الهواء في الجو، طب ده اكسجين ده نيتروجين ده كذا، طب نشيل ايه من الجو؟ تقدرش. كله مخلوق لحكمه، كل شيء خلق لحكمة، ثم يصبح هذا الكون كله مخلوق لغير حكمة. الكون ده كله والإنسان ده المركب التركيب ده يأتي ويمر على الأرض ويموت ويضيع بآلامه وآماله وطموحاته وظلمه وعدله وإحسانه، كل ده يموت ويضيع. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا؟ دي الذرة ما خلقتش عبثا، دي رموش عينك ما تخلقتش عبثا، دي الأظافر ما خلقتش عبثا، تكون أنت مخلوق عبث. كلكم جئتم إلى الحياة لغير دور، لغير هدف، لا لشيء، للضياع. خلق الناس للضياع. إذن انظر إلى كلمة الباري: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إياكم أن تظنوا هذا الظن، فتعالى الله، يا تعالى الله عن سوء ظنكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق، لأنه ليس مالكا بظلم، ولذلك اسم الملك الإيه؟ القدوس، منزه عن العبث، يخلق عبثا، خلق وترك خلقه ليديره البشر. أبدا، يدبر الأمر، الذرة يدبرها ربي، خلية جسم. أنت تنام تأكل الطعام وتنام، أنت اللي هضمت الطعام؟ والله لا تعرف شيئا عن الطعام الذي هضمته وأنت نائم. أعضاء جسمك تعمل، هل أنت الذي يعمل ولا وزارة من وزارات الدولة؟ أبدا. الأطباء هم الذين يقومون بتشغيل هذه؟ أبدا. أنت تنام والجسم يعمل وينمو، خلايا تموت وخلايا تحيا بإحياء المحيي وإماتة المميت سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم جاء للإجابة وللتوضيح، وضح لكم حقيقة رب العالمين بأسمائه وصفاته، وضح لكم حقيقة وجودكم على هذه الأرض والمآل، وفصل لكم في البيان تفصيلا، ثم يبين لكم كيف ترضون ربكم على هذه الأرض. كيف ترضونه؟ بالتشريع، بالتشريع الذي أتاكم به لكي تتقوا وتعملوا له، لكي يرضى عنكم سبحانه وتعالى وتكونوا من أهل الجنة. تشريع مفصل كما قال الإمام الشافعي وغيره، وقال أئمتنا القرآن الكريم لا يحتاج معه إلى غيره. وإيه معه؟ قلنا القرآن والسنة، وفاكرين كلام الإمام الشافعي في مسألة الدبور، تذكرها. إذن التشريعات في القرآن كاملة لا يحتاج إلى غير القرآن الكريم. ننتقل إلى غيره. التصور في الكون، تصور الكون كيف خلق، ما الذي يحدث، تدبير الله للأمر موجود في القرآن. أمر آخر، كيف نتعامل مع بعضنا البعض، ستأتي الآيات بعدها مباشرة، إن الله يأمر بالعدل، تفصيل بعد إجمال، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وسنتكلم عن هذه الآية في حينها. إذن التشريعات كاملة في القرآن الكريم. كيف يتعامل بعضنا مع بعض، مع الأقارب، طب مع الدولة؟ اسمعوا، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن الكريم ذكر آية تتحدث عن دستور الدولة وعن نظامها الاقتصادي، ارعوني سمعكم لكي يبين لك دستور الدولة ايه هو. يقول سبحانه وتعالى عن دستور الدولة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بس خلصت كلمتين. عارف كتاب الدساتير وقعدوا وجبنا، والمادة الثانية والمادة الملفقة لها والمفسرة لها وحزب النور والحواديت دي كلها، قال لك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب النظام الاقتصادي، قال لك كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. خلصت. النظام الاقتصادي يقوم على كلمة: كي لا يكون دولة، دولة المال لا يصبح متداولا بين الأغنياء فقط، لأن المال لو أصبح متداولا بين الأغنياء فقط حينئذ يكون هناك صراع طبقي، اللي كلمة عنه الشيوعية والاشتراكية وكل البلاوي السودة دي كلها، صراع طبقي، حقد طبقي. لكن لما يصبح المال متداول بين جميع شرائح الأمة والمجتمع حينئذ لا يحدث الأحقاد ولا الحسد، ولذلك لا نحتاج إلى التأميم وأخذ الأموال من أيدي الأغنياء. يلجؤون إلى ذلك حينما تكون هناك أسباب لسرقة الشعوب ومص دم المجتمعات، كما حدث في أزمنة خلت، يصبح هناك بعض الناس يقومون بمص دماء المجتمع ورزق الآخرين، سرقة، بغي، ظلم، حينئذ تتراكم الثروات ويصبح هناك أناس لا يجدون بطونا لطعامهم من كثرة الطعام، وأناس آخرون لا يجدون طعاما لبطونهم فيحدث الصراع. المؤمنون لا يكونون هكذا. القرآن يتحدث عن المجتمع الأمثل الأفضل. نحن نتحدث الظلم لو وقع كيف نتعامل، هذه قصة أخرى تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع إصلاح المجتمع، كيف يصلح المجتمع، كيف يحدث التمكين لأمة الإسلام، وجد ذلك في القرآن الكريم. ما الأسباب التي تؤدي إلى حدوث النقم؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. عاوز تدور هل الحكماء والعلماء ينظرون إلى هذه الأمور؟ أبدا، هذا حديث خرافة عندهم. يعني أنت إذا جئت إلى علماء وقلت لهم الإشكالية في البيئة، البيئة ومسألة التوازن البيئي وهذه الامور التي يئن منها العالم ومسألة المناخ وكل الامور دي كلها للعالم الان بيئن منها لا ينظرون الى الاسباب التي ادت الى ذلك الاسباب الفساد ظهر الفساد في البر والبحر بقى فساد في البر وفساد في البحر وفساد في الجو في الهواء اللي بنتنفسه بما كسبت ايدي الناس بظلمكم هل يستطيع احد ان ينطق بهذا الكلام هذا الكلام لو قلناه للناس يقول لك يا عم في ايه اما حدث الزلزال في بلادنا في التسعينات وخرجنا لنقول للناس بذنوبكم جاء هذا الزلزال قال لك هذا العالم دي عالم مخرفه الدراويش دول اللي طالعين لنا يقولولنا ما علاقة الزلزال بذنوب الناس انتم لا تعرفون الاسباب والمسببات ولا العلل وما يترتب على هذه العلل من مصائب لانكم فصلتم بين عمل الله وفعل الله وبين الاثار في الخلق فظننتم ان الكون يدور دورة ميكانيكية مسألة ميكانيكية لا هذه الامور التي تقولون عنها قوانين نعم يا قوانين قوانين الطبيعة نعم قوانين ولكن رب العالمين ذكر باسم السنن في سنن تسمونها طبيعية سنن ربانية انت حينما تسكب الماء فيتزن الماء طبقا لنظرية الاواني المستطرقة ويصبح الماء ميزانا هذا سنة من سنن الله ولذلك علم موسى انه من الممكن ان هذه السنة من الممكن ان تتغير لو شاء رب العالمين لان لو كانت قانونا لا يتغير حينما يضرب موسى بالعصا كيف انطلق الماء فكان كل فرق قد طود العظيم حدث ذلك لان رب العالمين هو الذي جعل الماء بهذه الانسيابية لكن هذه سنة لكن من الممكن ان يقول خالق هذه السنة للشيء كن فيكون حينما يلقى ابراهيم في النار ويقول يا نار انت بتحرقي باذن الله وبامر الله لكن يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم تصبح سلاما على ابراهيم اذن هذه الاسباب الموجودة اسباب تفضي الى نتائج واسباب تفضي الى مسببات من ضمن المسببات ذنوب الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون والا لو اخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة فاذا هنا القرآن الكريم جاء تبيانا لكل شيء بهذا المفهوم الامم كيف تعيش كيف تنجو كيف تستقر الامم كيف تنشأ كيف تستقر كيف تستمر كل ذلك مذكور في القرآن وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا اذا كل امة من الامم رب العالمين سبحانه وتعالى جعل لها عمرا العمر ده ترتفع الامة وتنتصر وتثبت باسباب معينة اذا خلت من هذه الاسباب اندحرت فاذا القرآن الكريم لو نظرنا اليه بهذه المثابة لوجدنا القرآن الكريم تبيانا لكل شيء الانسان المؤمن بالقرآن لن يحتاج بعد القرآن لشيء لن يحتاج للشيوعية ولا الاشتراكية ولا الديمقراطية ولا العلمانية ولا لأي فكرة ارضية القرآن عرفك من انت ولذلك يجد هل وجدتم القرآن الكريم وقف امامنا او جعل امامنا سدا منيعا عن البحث ابدا القرآن الكريم قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي واليه النشور وامرنا بالنظر في السماء وبالنظر الى ايات الله سبحانه وتعالى قال سبح اسم ربك الاعلى والايات مكية الذي خلق فكل شيء مخلوق مزوى والذي قدر فهدى قدر لكل شيء الغاية من وجوده وعلمنا ذلك القرآن الكريم فانت حينما تأتي وتعلم انك عبد لله سبحانه وتعالى عبد مربوب مأمور لكي تنفذ ثم بعد ذلك هذا الملك كله قال عنه خلق لكم ما في الارض ما في السماوات والارض جميعا ايه منهم من الله مخلوق لك مسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه اذا لم يحجبك لست مثل اصحاب الاساطير بتخاف من العفريت تطلع لك لا اصل في اشياء غيبية في عفاريت في جن، في اشباح، في ناس بتجينا من الفضاء. يبدأ الانسان بيستدعي كائنات من الفضاء وسوبرمان هيجي على الارض واشياء من هذه الاشياء موجودة. الخرافات هذه في اذهان مفكري امريكا، وانظر الى حرب النجوم، وانظر الى قصة سوبرمان، عايشين في اوهام بيستدعوا كائنات من الفضاء مع انهم ينكرون وجود الملائكة، بينكر وجود الملائكة وبينكر وجود الجن، ومع ذلك الكواكب عليها مخلوقات اخرى. احنا حاسين ناس، وعامل زي المثل المصري يقول لك اللي بيخاف من العفريت تطلع له، وزي يقول لك اصل في اطباق طائره، وحصلت اطباق طائره، وشفنا الاطباق الطائره والشياطين تلعب بيهم. هل المؤمن يلعب بيه بهذه المثابه او بهذه الطريقه؟ ابدا ابدا. المؤمن اعمل في البر ستعمل، في البحر ستعمل، ستجوب الفضاء، لن تخاف من شيء على الاطلاق، لانك في كل شيء حينما تستفتح تقول بسم الله. والله من رب السماوات والارض؟ رب الارض الله، رب السماء الله، رب الشمس الله، رب القمر الله، ربي وربك الله. ولذلك لا تخاف من شيء على الاطلاق، لا تخاف، لا تخاف، تعمل. تستطيع ان تذهب في الارض، في الجو، في البحر، فاذا ليست هناك عليك اي مشاكل ولا اي حدود ولا اي سدود، وكل شيء مسخر. أنت تسير على الأرض وأنت تعلم هذه حقيقتك. رب العالمين أتى بي إلى هنا من أجل الاختبار والامتحان، وسخر لي ما في الأرض جميعا. أتريدون مفاهيم أعظم من هذه أتى بها القرآن الكريم؟ جعل كل شيء مسخر لك، ما فيش شيء محجوب عنك، ما فيش شيء تخافه، ما فيش شيء تخشاه. لا تخاف من أرواح شريرة، لا تخاف، لا لا تخاف إلا من الله. المؤمن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك ينبغي، أعلم أن هناك بعض المبتدع الذين قد وضعوا في أذان الكثيرين الخوف من العفاريت. خلي بالك، أصل مش عارف الشياطين، وأصل مش عارف مين في الكنيسة الفلانية عامل عمل ومسخروا على الأخوات المنقبات وعلى الإخوة الملتحين. إيه الحيبة اللي فيكو دي؟ وتجد الأخ شغال إيه؟ بيخرج عفاريت. شغلتك إيه؟ أصل أنا باقي وبخرج عفاريت. أصل في حاجة تتعرفش، بس مش عارف، في قسيس في الكنيسه الفلانيه جنبينا هنا عمل عمل وجاب شياطين وعفاريت. ايه الخيبه اللي انتوا فيها دي؟ التوحيد يعلمك الا تخاف الا من الله. خافش من الجن، خافش من العفريت. رب العالمين يقول لنا في سوره الجن، عن الجن هم اللي بيتكلموا، بس الجن لما يتكلم في القران هذا حديث صدق ليس حديث خرافه. لكن واحد يسجل لك شريط ويقول لك حوار مع عفريت عفركوش، لا دي خيبه. وهذه الامور كانت بتتعمل، وتلاقي الشريط مش عارف حوار مع عفريت اسمه ايه، هذه اكاذيب. لكن القران الكريم لما يتكلم عن الجن، قل اوحي الي، لم اسمع انا بنفسي، اوحي الي عن الرسول نفسه ما سمعش الا لما شاء رب العالمين ان يسمعه الجن. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعوا اوحي، يعني قبل الوحي الى النبي في سورة الجن لم يكن يعلم انهم سمعوه. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، وفي سورة الاحقاف واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا محمد يقرأ القرآن. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. الجن اصحاب العجب قالوا عن القرآن عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. المهم يقولون، بيحكوا على خبط البشر، البشر لما يبتعدوا عن كتاب الله، وانه كان رجال من الانس، مجموعه من الانس عبيطه، انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. شوف شوف وانه كان رجال من الانس، الواحد من دول كان الجن بيخاف منهم، ينزل يروح قايل ايه بخبته، اعوذ بعظيم هذا الوادي، يقول لك ايه ده الراجل ده عبيط، راجل كده كبير وراكب فرسه وماسك رمح وبتاع، تعالوا نلعب بيه. ما هو برضه في سفهاء في الجن، الراجل ده عبيط ليه؟ ايه ده؟ ده جاي بيقول اعوذ بعظيم هذا الوادي، هتعوذ بيه من ايه؟ طب تعالى بقى، يبدا الجن عفرتك يلعب بيه. الجن مخلوق انت لا تراه، لو ترك الجن احنا قاعدين اهو في حالنا، الجن ما احناش شايفينه. تصور لو تركهم الله علينا يعمل فيك ايه؟ تلاقي انت قاعد كده، روح واحد شدد الطاقيه وحادفها كده وانت مش شايفه، ما خلاص بقى لابس طاقيه لخفه، هتعمل ايه معاه؟ يدفع علينا النور، ده بيحرضفنا بلا مؤاخذه الاحذيه. هتعمل ايه معاه؟ الكلام ده موجود في في اذهان وادمغه بعض المروشين. عنده روش اي حاجه ده. خلي بالك في عفريت هنا، اصل هنا في كذا، ايه ده الباب اتحرك. اعرف ان في ناس شغالين على هذا، اكل عيشهم على هذا الامر. الجن مخلوق لو تركه رب العالمين كما تظنون مش هتعرف تعيش. يعني انت لو عندك عيل من العيال اللي هم مش يعني عيال مش مؤدب، دماغه عيل عيل، تخيل الولد ده لو ما حدش بيشوفه ممكن يعمل فيه، هو عارف انه ما حدش شايفه يعمل فينا ايه؟ هينكد علينا عيشته. تخيل بقى لما يكون الجن كلهم كده والسفهاء فيهم والكفار فيهم كثيرين، يعملوا فينا ايه؟ رب العالمين لم يتركهم، لو تركهم علينا يبقى مشكلة كبيرة. ولذلك هذا الكون له رب، ولذلك الجن محجوز عنك ومحجوز يشوفك من بعيد، ياكل كذا، الشيطان يمد ايده في كذا، حسب النصوص. اكتر من كده لا. لكن اصل الست دي اتجوزها شيطان، والست دي مش عارف حبلت من جن. سيبكم الكلام الفاضي ده، والا بقى كل واحدة والعياذ بالله تقول لك ده انا الجن ضحك عليا. بقت مشكلة، واحد يسرق الفلوس من امه، او واحدة تسرق الفلوس من زوجها وتقول لك ده العفريت اللي سرق. ما هتثبت ايه بقى؟ ده ما انا عندي علم اسمه علم البحث الجنائي. كل جريمة لازم يكون لها فاعل، والفاعل من البشر. لكن لو فتح الباب والفلوس بتتسرق، العفريت مش عارف مين اتقتل واتذبح بالليل وهو نايم، العفريت دي تبوظ الدنيا. يا اخوانا القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، فيه إجابة على كل التساؤلات. وبناء على ذلك كانت هذه الآية لها عموم. أنا كل ده بشرح لكم كلمة العموم بحسبه. فهل القرآن عموم بحسبه يتكلم عن الحلال والحرام بس؟ لا طبعا، لأن آيات الحلال والحرام قد إيه في القرآن؟ قليلة جدا. يعني إذا كنا قلنا السنة كلها تحت قوله وما آتاكم الرسول فخذوها وما نهاكم عنه فانتهوا، فقط السنة كلها في دي. طب آيات التحليل والتحريم قد إيه عددها؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، بس آية قليلة مش كده ولا إيه؟ طب بقية الآيات التي تتحدث عن التاريخ والعلوم والتصور عن، يبين لك الكون، كيفية خلق الكون، نشأة الكون، كيف يتصرف الإنسان على الأرض. والله الذي لا إله غيره، بدون القرآن الكريم تعيش البشرية في عمايا. وبالقرآن الكريم كل شيء يكون في مكانه الذي أذن له الرب سبحانه وتعالى به، بشرط أن تقوم هذه الأمة بدراسة كتابها وبالإيمان به وبتلاوته وبالعمل به. وأكتفي بهذا القدر، لأن المجال لو فتحنا نقعد للسحور. والآيات آيات عظيمة، قول الله تعالى تبيانا لكل شيء آية عظيمة وآية ينبغي أن تتدبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وكفاية كده الأسئلة بقراها بعدين، ولو حاجة تخص الدرس هعلق بيها في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. السلام عليكم ورحمة الله.